تقولي قصدك ايه، انا نفسي اشوفك تاني. صعب اموت، هيفيد بيه السكوت، تعمل ايه لو في مكاني؟ اعمل في قلبي ايه وانا اكتر كتير؟ على بالي.